بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم افتح على قلوبنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا. أيها الأحبة، سنشرع بمشيئة الله تعالى في التعليق على كتاب التوحيد والذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، ولد سنة 1115 وتوفي رحمه الله سنة 1206، إمام مجدد ظهر بعد أن كثرت البدع في الجزيرة العربية، فنافح ودعا إلى طمس هذه المعالم البدعية، وجاهد في دعوة الناس إلى التوحيد حتى أتاه اليقين، وسمي بإمام مجدد لأنه أعاد للأمة في ذاك الزمان المجد الذي افتقده كثير من الناس حينما وقعوا في البدع وفي بعض الشركيات، مثل التوسل بأصحاب القبور ومثل التقرب إلى الأولياء والصالحين ومثل أعمال السحر الذي انتشرت في ذاك الزمان. وهكذا سنة الله عز وجل في خلقه، يقيض الله عز وجل للأمة من يحمل هم التوحيد وهم العلم فينشره بين الناس. ألف هذا الكتاب النفيس العظيم في فنه، قال عنه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في معناه، قال: لم أرى كتابا ألف في هذا الفن مثله، ولم يبلغني أنه ألف كتاب مثله، أي مثل هذا الكتاب. وبعضهم شبه كتابه بكتاب البخاري، حيث احتوى على تراجم قوية ومسائل عدة، واهتم اهتماما بليغا بذكر الأدلة من الكتاب والسنة. وذكر بعض العلماء أنه كتاب حديث، قال: والعالم محمد بن عبد الوهاب محدث. ينقل هذا عن شيخنا الشيخ عبد الله السعد المحدث. فهو كتاب عظيم بين فيه هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب أهمية التوحيد ومقاصد التوحيد، وبين مخالفة أهل الشرك والبدع ووجوب مخالفتهم، واهتم اهتماما بليغا في تبيين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وذكر شيئا من توحيد الأسماء والصفات. فهو كتاب نفيس اهتم بذكر الدليل، وهذا من أعظم ما يجعل هذا العلم موثوقا، لأنه اهتم بالقرآن والسنة، فهما أصل العلم، فهما أصل العلم. وحث كثير من العلماء طلبة العلم على حفظ هذا الكتاب، لأنه أصل متين في هذا الفن، في فن العقيدة، حتى جمع من العلماء على حفظه. وظهر هذا الكتاب في زمن كما ذكرت لكم كثرت فيه البدع، فقام الإمام بتفصيل هذا الكتاب وتأصيله، بدأ ببيان حقيقة العقيدة، ثم وجوب الالتزام بالعقيدة، ثم إذا تلبس الإنسان بالعقيدة ما الذي يخشاه؟ وهو الوقوع في الشرك ونحو ذلك من الأمور التي ذكرها. ثم ذكر بعض المسائل التي وقع فيها كثير من الناس، ثم ختم بمثل ما بدأ من ذكر أهمية العقيدة، وأنه أصل جعله الله عز وجل للخلق في توحيد الله عز وجل بالعبادة وإفراده بالعبادة والإقرار والاعتراف بذلك، وأيضا الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالتعليق المناسب على هذا الكتاب العظيم، وأن يغفر لنا الزلل، وأن يرزقنا وإياكم السداد والصواب. نعم، قال المؤلف: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه بالصحيحين. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. والباء حرف جر واسم مجرور، وحرف الجر إذا بدأ فإنه يستلزم من أمر يتعلق به الجار والمجرور، فيكون المعنى: أبتدئ قراءتي مستعينا باسم الله تعالى. ومما يحسن في التأليف والتصنيف أن يبتدئ المؤلف بهذه الثلاثة أمور، كلم يوسف، بهذه الثلاثة أمور. قال: أن يبدأ بالبسملة، ثم بالحمدلة، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أن يبدأ بالبسملة، ثم الحمدلة، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه اقتداء بالقرآن، حيث ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء من الله عز وجل، الثناء الأعظم اللائق بالله الذي لا يكون إلا لله. أنتم بدأ عندكم بالحمدلة؟ أنا عندي في النسخة بدأ بالحمدلة، ثم قال: وصلى الله على محمد، هو الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. ثم قال: كتاب التوحيد. في هذا الباب الأول قال بعض العلماء أنه لم يبوب له محمد عبد الوهاب تبويبا خاصا، لأن الآية التي ابتدأ بها شملت على تعريف ذلك. ومنهم من قال أنه كتب كتاب التوحيد، أي من عمل المصنف. وقد اختلف في الأبواب، هل ذكرها محمد بن عبد الوهاب أو ذكرها العلماء من بعده. وعلى كل حال، فهذه الأبواب نفيسة، لها مقاصد ولها مدلولات على الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ومقصود الترجمة في كتاب التوحيد، الكتاب أو الباب الأول، بيان وجوب التوحيد، بيان وجوب التوحيد وحقيقة التوحيد. والمراد به هنا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، توحيد العبادة. المقصود أو المراد به توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. وغيره من أنواع التوحيد هو تابع له، كتوحيد الأسماء والصفات هو تابع له. وبالنسبة للتقسيمات التي ذكرت، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هي لم يثبت فيها دليل، وإنما هو تقسيم استحسنه كثير من العلماء ليسهل للطالب تصوير المسائل وحفظها، استحسنها كثير من العلماء ليسهل للطالب تصوير المسائل وحفظها. ثم ذكر سبعة أدلة من القرآن والسنة والأثر. قال: وقول الله تعالى، وهذا هو الأصل في العلم، الرجوع إلى الكتاب والسنة وقول الصحابة. فالعلم قال الله قال رسوله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشاهد قوله إلا ليعبدون، فبين هنا سبب خلق الله عز وجل للناس من أجل أن يعبدوا الله عز وجل. ويعبدون بمعنى يوحدون. إذا أطلقت يعبدون، إذا أطلق الخطاب في الشرع، فالمراد به توحيد الله عز وجل، إفراد الله بالعبادة. قال ابن عباس: كل ما في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. ذكر هذا ابن جرير الطبري، أو ذكره البغوي رحمه الله تعالى في تفسير، ذكره البغوي رحمه الله تعالى في تفسير. فإذا كانوا مخلوقين لله عز وجل فهم مأمورون بإفراد الله عز وجل بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم مخلوقين من خلق الله، فالخلق خلق الله والعبيد عبيد الله، فهم مأمورون وملزمون بإفراد العبادة لله وحده. ثم قال: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سبب إرسال الله عز وجل الرسل هو دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. فالشاهد من هذه الآية في الباب هو قوله تعالى: أن اعبدوا الله. إذن هو أمر بإفراد الله عز وجل بالعبادة. واجتنبوا الطاغوت، وهذان أصلان في العقيدة، الإثبات والنهي. الإثبات والنفي. الإثبات إثبات العبادة لله عز وجل، والنفي أن تنفي عن غير الله، أن تنفي كل ما يعبد من دون الله، أن تنفي كل ما يعبد من دون الله. هذان أصلان لا بد منهما حتى يتحقق لك التوحيد. قال: أن اعبدوا الله، أمرهم بالعبادة. واجتنبوا، أمرهم بترك عبادة كل ما سوى الله عز وجل، فيكون الضد واجب لغيره. الضد واجب. إذا أمرهم بإفراد العبادة فمعناه أنه يستلزم من ذلك ترك كل ما يعبد من دون الله، وإذا أمرهم بترك كل ما يعبد من دون الله فيستلزم من ذلك إفراد الله عز وجل بالعبادة. ثم قال تعالى ثم قال: وقوله: وقضى، أي قضاء شرعيا دينيا أمر الله عز وجل به. وقضى، أي قضاء شرعيا دينيا أمر الله عز وجل به. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا هو الشاهد من هذا الدليل، ألا تعبدوا، أي نوحد الله عز وجل ولا نشرك مع الله أحدا. ثم قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والشاهد واعبدوا الله، وأيضا ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله أي وحدوا الله عز وجل، ولا تشركوا به شيئا نهى عن الشرك، فيفيد تحريمه تحريم الشرك، ويستلزم الأمر بضده وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أول ما بدأ ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فبدأ بنفي وترك العبادة لغير الله عز وجل، ثم ختم بقوله وأن هذا صراطي مستقيما. إذن لا يتم الصراط ولا يكون مستقيما إلا بترك عبادة غير الله عز وجل وإفراد الله بالعبادة، لا يكون الطريق مستقيما إلا بإفراد الله عز وجل بالعبادة وترك كل ما يعبد من دون الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى من بعده، وقيل أنه لم يكتب شيئا، لم يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وصية خاصة، وبعضهم قال أن الوصية هي كتاب الله وعترة بيتي أو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. قال من أراد، قيل هذه هي الوصية التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ما جاء من الآيات من سورة الأنعام، وكذلك الآيات التي تشابهها في سورة الإسراء، في سورة الإسراء من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله ولا تقف ما ليس لك به علم. قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما، وسبق التعليق على ذلك. ثم قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا الآن ذكر دليل من السنة، وما سبق هو أثر عن الصحابة. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وفي هذا الحديث بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حيث أردف بعضهم معه في ركوب الدابة، وفيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار ولم يختر لنفسه مع استطاعته أحسن المراكب كالخيل ونحو ذلك. وفيه أيضا قرب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وفيه أيضا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشباب الصحابة صغارا وكبارا، وفيه أيضا بيان النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حقيقة التوحيد وما يجب عليهم تجاه ذلك. قال فقال لي يا معاذ، النداء هنا ليشد انتباه رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ حتى يشد انتباه الصحابي معاذ إلى الخطاب أو إلى ما سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فهو سيذكر أمرا عظيما. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وفيه استخدام النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب السؤال والجواب، وهذا من حسن التعليم مع الصحابة، استخدام النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب السؤال والجواب، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من الصحابة. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فيه أنه في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان له أن يقول الله ورسوله أعلم بما في استطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، وأما في أمور الغيبيات ونحوها فإن الله عز وجل هو الذي يعلم وغيره لا يعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، قال لا يعلم الغيب. قال الله تعالى: قل لا يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال أي أجاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد، أي ما يستلزم على العباد تجاه ربهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوا الله عز وجل ولا يشركوا مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا يجعلوا لله ندا. ثم قال: وحق العباد على الله. هنا حق العباد على الله لا يقال بأنه ما يستلزم على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكنه مما يوضع في الشرع لما يؤمر به، أي ما توعد الله عز وجل كل من التزم أمر الله وأمر رسوله، ما توعد الله عز وجل للخلق ممن التزم أمر الله وأمر رسوله. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهذا مما وعد الله عز وجل، كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد في قوله: وحق العباد على الله، هو موضوع في الشرع لما يؤمر به. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحب تبشير الناس، والدليل على ذلك أنه أمر أبو موسى الأشعري ومعاذ حينما أرسلهما إلى اليمن، كما جاء عند البخاري ومسلم، قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فهذه وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لقول أبشر، كثير من الناس يقول أبشر، هل هذا من السنة؟ قال ابن هبيرة الوزير رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: أعطني من حق الله الذي عندك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر. فلا بأس أن يقال من السنة قول أبشر، وهذا فيه إدخال البشارة للمؤمن، الوزير بن هبيرة هو صاحب كتاب معاني الإفصاح عن المعاني الصحاح، هكذا، نعم، قريب من هذا الكتاب، يذكر فيه أقوال المذاهب، نعم، وهو وزير ولم يشغله ذلك عن طلبه للعلم ونقله. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم. كيف هذا؟ النبي يحب إدخال البشارة والسرور إلى الناس، لكن هنا قال لا تبشرهم، قال العلة فيتكلوا، أي خشي النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أن يتكلوا على هذه المقولة فيتجردوا عن العمل. وفي هذا دلالة على أن العقيدة والتوحيد قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، فلا يصح إيمان مؤمن ولا يكون مؤمنا صادقا إلا إذا التزم ذلك بقوله بلسانه وعمله بأركانه وتصديقه بقلبه. قال أخرجاه في الصحيحين، أي عند البخاري ومسلم. ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه قبل وفاته أخبر به الناس، وإلا فكيف وصلنا هذا الحديث؟ فلا نقول أن معاذ عصى محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر به يقول تأثما، أي خشية الوقوع في الإثم، خشية أن يقع في الإثم من كتمان العلم. فهو بيّن، ثم بيّن علة عدم إبلاغ الناس بذلك حتى يحذر الناس من أن يقعوا في ما وقع فيه كثير من، أو ما وقع فيه بعض من حدث عنده خلل في العقيدة، وجعل أن العقيدة هو قول باللسان. ثم قال فيه مسائل. نعم، فيه مسائل. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة أن، وهذا ورد فيه الدليل صريحا، أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، ورد عند البخاري ومسلم. كيف؟ في القرآن أن الدين عند الله الإسلام، وفي السنة، نعم، لا في حديث الأنبياء إخوة لعلات ودينهم واحد، الشاهد ودينهم واحد. نعم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا من أصول العقيدة، أنه لا بد من إثبات ونفي، إثبات العبادة لله ونفي كل ما يعبد من دون الله. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. وسبق أن ذكرنا أن الطاغوت قال عنه ابن القيم كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فيشمل هذا المعنى وغيره. نعم. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك، وقريب منها ما في سورة الإسراء. نعم. العشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتبعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسألة بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. نعم، أي وصيته صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل. النبي لم يترك وصية مكتوبة، وكل ما وجد من مكتوب فهو من القرآن، أو من السنة الدالة عليه. نعم. الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي في الأمور الدينية لا الكونية. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والدليل ماذا قلنا؟ قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. نعم. إيه نعم، الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله عز وجل حتى لا يتواكلوا على ذلك ويتركوا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت الأدلة والنصوص على إقران العمل مع الاتكال. الاتكال هو تفويض الأمر والثقة والاعتماد على الله، تفويض الأمر والثقة والاعتماد على الله، هذا التوكل. لكن يلزمه من ذلك العمل، فعل الأسباب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، ففيه أن الإنسان لا بد أن يعمل. ولذلك نجد أن الأنبياء قدموا أعمالا حتى وإلا بإمكان الله عز وجل أن ينصرهم بدون أن يعمل عملا، مثل قصة من نوح عليه السلام لما أمره الله عز وجل أن يصنع الفلك السفينة، هذا من باب فعل الأسباب. وإلا فإن الله على كل شيء قدير أن ينجي نوحا وقومه من الغرق بدون أن يصنع سفينة، لكن الله أمره بأن يصنع السفينة، فيه إشارة للخلق بأن يعملوا ويقدموا الأسباب. نعم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم نعم شيخ. أكيد قال الله ورسوله أعلم في آية النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله ورسوله فيما بعدها قال الله. نعم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الإنسان الله ورسوله أعلم. لو جاءك إنسان وقال أمس كان كذا وكذا، ما يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى علمه بوفاته صلى الله عليه وسلم. هو أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور الغيبية التي ستكون، لكنه لم يخبر إلا بوحي من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلق من خلق الله، لا يعلم الغيب، وإنما خص بعلم شيء من المغيبات لعلم الله أو لتعليم الله عز وجل له، إما عن طريق الوحي أو الرؤى ونحو ذلك المنامات. قال جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، إذن يخص كل شخص بما يناسبه. فهناك من العلوم ما لا يصلح. أبو هريرة يقول بثثت لكم نصف العلم ونصفه لم يخبر به أحد، قال لو بثثته لقطعتم هذا، يعني أمور قد ما يصدق الإنسان. فهو الآن اللي تشوفون الآن الحديث الكثيرة عن أبي هريرة هذا بعض العلم. فهناك من الأمور ما لا يحسن تعليم الناس به، بعض الأمور الخاصة أو التي قد تسبب إشكال أو يترتب عليها مفاسد أو عدم فهم ونحو ذلك. والله يصعب ذكر أمثلة، إذا ذكرنا أمثلة وقعنا في الإشكال، وإلا في أمثلة وستأتي إن شاء الله في باب النشرة. طيب، وأذكر بعض الفتاوى للشيخ ابن عثيمين، يفتي يقول لا تخبر بها أحد، وأحيانا يقولها في الدرس يقول لا تخبرون أحد، المسجل يسجل. وأذكر أحد المشايخ كنا في مسألة، لن أذكر المسألة هذه، قال أغلقوا آلة التسجيل لأنه يسمع خارج البلاد، ثم بدأ يناقشنا عن مسألة وهي قد تكون يعني من النوازل الفقهية. قال لو تكلم أحد بهذه النازلة لقال بأن الفعل الفلاني لا يفطر. ثم بدأ يناقش ثم قال أشغله، هذه من الحكمة، من الحكمة أنه ما كل شيء يذاع للناس، لأن مثل هذه شبهة لو ذكرناها في الدرس انتشرت. وأذكر أحد المشايخ أفتى شخص بمسألة قد تكون لها علاقة بالعقيدة، لكنه قال لئن مت على ذلك أحب إلي من أن تفعل كذا وكذا. يقول اصبر ومت على هذا ولا تفعل كذا وكذا. يعني مثل بعض هذه العلوم تهرم. طيب هذا استدراج، هذا استدراج حتى يخرج اللي أمامكم بعض الأمور. الأمور هي معروفة ومعلومة عند العلماء، وإلا كتمان العلم لا يجوز، يلجم يوم القيامة بلجام من نار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم قد يفهم العام غير المقصود، وبعض طلبة العلم يقرأ الكتاب ويفهم المقروء بغير المقصود. أين؟ طيب نعم. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم يرخو بالحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. طبعا جواز الإرداف على الدابة لكن بشرط أن تكون مما تكون تطيق ذلك، أن تكون تطيق ذلك أي تتحمل، لأن أذية البهائم أيضا لا تجوز. دخلت امرأة النار كما جاء في حديث ابن عمر عند البخاري، أصله عند البخاري وورد عند مسلم، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، وأدخل الله عز وجل امرأة بغي، وقيل رجل بغي، الجنة بسبب كلب أطعم سقاه فأدخله الله عز وجل الجنة بهذا العمل. فالبهيمة لا يجوز أذيتها، وينبغي للناس أن يبينوا ذلك. وصح عند البخاري مسلم عن ابن عمر أنه رأى قوما قد نصبوا ديكا أو دجاجة ثم جعلوا يقذفونها أو يرمونها، فحصبهم ابن عمر وبين أن هذا محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون أيضا من شأن هذه المسألة باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى. نحن نأخذ بابين أقل شيء، لأنه أول درس نأخذ بابين ثم بعدها في أبواب قصيرة جدا. طيب تفضل. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعذرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسن. وعن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم. قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. إذن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأدلة، ذكر خمسة أدلة في بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ومقصود الترجمة بيان فضل العقيدة والتوحيد، بيان فضل العقيدة والتوحيد. وكلمة فضل هي الزيادة، كلمة فضل هي الزيادة، فهي محاسن زاد بها التوحيد عن غيره من الأعمال، محاسن زاد بها التوحيد عن غيره من الأعمال. نعم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح.